شاغل بالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي جوشا سهرني ليالي والله شاغل بالي غالي غالي النبي غالي سهرني ليالي سهرني ليالي جوشا بالبالي غالي دخلنا على طيبة شهدنا نور القبة ربي تمنحنا نبيك الغالي غالي غالي النبي غالي غالي غالي سهرني ليالي جوشا دخلنا على الحجرة شاهدنا أبا الزهراء ربي تكرمنا بنظرة إلى نبيك الغالي غالي غالي غالي غالي النبي غالي غالي سهرني ليالي ليالي ليالي جوشا بالبالي حذرك يا مدرج الأبعادي نحو المدينة وحجرات العدنان حذرك يا مدرج الأبعادي نحو Bye. نرجو من المولى عز وجل أن يكون هذا العمل عربون تواصل بيننا وبين محبي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعدكم جمهورنا الكريم بتقديم ما هو مفيد وجديد. المنشد منصور زايد، مركز البيان للإنتاج والتوزيع، دمشق، مقابل مفرق الحريقة خلف جامع الدرويشية، هاتف 2-217-429. مركز البيان دمشق، حلبوني، شارع مسلم البارودي، بناء خولي وصلاحي، هاتف 222-61-63. امدح لغن العباش في عين وتراب.